أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذا اللقاء المبارك مع حديث جديد من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحاديث هذه الكلم كلها مخرج في الصحيح، والصحيح إما أن يكون البخاري ومسلم، وإما أن يكون البخاري دون مسلم، أو مسلم دون البخاري. والمطلوب من حضراتكم أيها الأحباب أن تجمعوا أحبابكم وأبناءكم وصغاركم لسماع هذه المجالس، ثم كتابة هذه الأحاديث وحفظ هذه الأحاديث وتفهيم الأطفال والصغار معاني هذه الأحاديث. وحديث اليوم أيها الأحباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. صدقت يا رسول الله. لا يؤمن أحدكم. الإيمان المنفي هنا هو، لا أقول الإيمان المستحب، ولكن الإيمان المنفي هنا هو أصل الإيمان. لا ينبغي أن يوجد حب أعلى من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه رسول الله، وحبه من حب الله عز وجل، وطاعته من طاعة الله عز وجل. فمن أحب رسول الله أطاع، ومن أطاع رسول الله فقد أطاع الله سبحانه وتعالى. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، هو سبب خيرنا في الدنيا والآخرة، فلماذا لا يحب؟ خيره متواصل في الأجيال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة من قبل سنة 1441، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة من أكثر من 1430 سنة دعوة إلى الله، والخير ده كله متواصل في أجيال الأمة. طيب ابنك، أبوك، الناس أجمعين، خيرهم هل هو متواصل في الأجيال القرون العدد، أم إن خيرهم قليل؟ خيرهم قليل في جيل أو في جيلين، أما خير النبي صلى الله عليه وسلم في أجيال وقرون، وما شاء الله سبحانه. ينبغي أن يكون حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حبنا لأبنائنا وآبائنا والناس أجمعين. الإنسان أعظم من يحب، يحب من؟ يحب أقرب الناس إليه. من؟ يحب ابنه، يحب والده، يحب أخاه، يحب أعمامه، يحب عشيرته، يحب أصدقائه، يحب جيرانه، يحب رحمه. لا، ينبغي أن يكون حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من هذه المحاب، أعظم من هذه المحاب. لو تساوى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه المحاب، هذا دلالة على ضعف الإيمان، دلالة على ضعف الإيمان. ولهذا يمكن أن نشاهد لماذا قدم الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى آبائهم وعلى عشيرتهم. في غزوة أحد مثلا، عندما يقف النبي عليه الصلاة والسلام ويشب برأسه ينظر إلى المعركة، يأتيه طلحة ويقول: يا رسول الله، لا تشرب برأسك، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري المكان المنخفض ما بين الصدر والعنق، ده اسمه نحر، نحري دون نحرك يا رسول الله، يقدم نفسه فداء لرسول الله حتى لا يصاب رسول الله. لو تتبعنا مسائل حب الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام وكيف أنهم كانوا يقدمون حبه على حب أنفسهم وأزواجهم وأولادهم وآبائهم لوجدنا العجب العجاب. ينبغي أن نعلم أولادنا الصغار حب رسول الله، وأن يكون حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أساس الديانة، وأساس الديانة. الديانة دي لها أصل، أصل هذه الديانة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضلت على الأنبياء بسر، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلمة.